قال المؤلف رحمه تعالى: أو الدهن أي بمطيب أي فدى، لأنه داخل في مسمى الطيب وفي الممنوع منه، وهذا كله في المتعمد لا الجاهل والناس على الصحيح حتى عند الحنابلة.